بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في سكتات الإمام في الصلاة الجهرية. قال أصحابنا بسم الله الرحمن الرحيم، المقصود بذلك الإمام إذا المأموم يدخل مع الإمام في الصلاة الجهرية، متى يسكت الإمام ومتى لا يسكت. السكتة الأولى عند قراءة دعاء الاستفتاح، السجدة السكتة الثانية ليترد النفس إليه فقط قبل الركوع، يعني مثلا من الجنة والناس يرد النفس إليه ثم يقول الله أكبر، يعني ما يقول من الجنة والناس الله أكبر، ما يصل الآية بالتكبير، إنما سكوت يسير جدا لترد النفس. أما السكتة بعد الفاتحة، بعد قراءة الفاتحة، فقد قال عنها شيخ الإسلام بدعة، لأنه لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام سكت بعد الفاتحة. فالسنة أن الإمام إذا قال والضالين يقول آمين، ثم ذلك يبسمل إذا كان في أول السورة أو يستعيد، ومباشرة يقرأ سورة. فإذا قيل متى يقرأ المأموم الفاتحة، لمن يقول أنه يشرع له قراءة الفاتحة، نقول حتى والإمام يقرأ تقرأ أنت، لأن قراءة المأموم بالفاتحة مستثنى من قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت فاعلا فبالفاتحة. قال أصحابنا: يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت 4 سكتات في حال القيام. عند الشافعية. إحداها بعد تكبيرة الإحرام يقرأ دعاء التوجه وليحرم المأمومون. دعاء الاستفتاح، قصد التوجه الاستفتاح. لأن أول الحديث وجهت وجهي الذي فطر السماوات، وقال سماه التوجه. والثانية عقب الفاتحة سكتة لطيفة جدا بين آخر الفاتحة وبين آمين، لئلا يتوهم أن آمين من الفاتحة. ولا الضالين يقول ثم يقول آمين، أي سكتة يسيرة بين الفاتحة وآمين. والثالثة بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة. لا، هذا ما ورد. الشيخ الإسلام يقول إنها بدعة، يعني ما في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت بعد الفاتحة. والرابعة بعد الفراغ من السورة، يعني حتى إذا سكت الإمام ماذا يصنع؟ يسبح أم يقرأ فاتحة يعيدها؟ فسكوته ما له وجه. الرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وبين تكبيرة الهوي إلى الركوع. في سكتة مثل ما أخبرناكم لترد إليه النفس، لكن بعض الأئمة يطيل السكوت، هذا خطأ. فصل فصيلة هنا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.